الأمر الشرعي، أضافه إليه سبحانه إضافة تشريف، ثم قال جل وعلا لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قبل أن يوحي الله إليك عشت زمنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا تدري ما الإيمان، ولكن الله هو الذي أدراك وهداك، وذلك حينما بعثه الله جل وعلا على رأس الأربعين نبيا ورسولا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، من قبل أن يوحي الله إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فهذا القرآن ليس من عندي محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلامه، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولكن جعلناه، أي القرآن والوحي عموما، جعلناه نورا، سماه نورا، في الأول روح وهذه المرة سماه نورا. فهذه من أسماء القرآن وأسماء الوحي، أنه روح وأنه نور وأنه هدى، تعددت أسماؤه لتعدد فضائله ومعانيه. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية معناها الدلالة والإرشاد، ومعناها أيضا التوفيق والتثبيت عليها. فهداية الدلالة والإرشاد يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستطيعها. إنك لتهدي، هداية دلالة وإرشاد. وأما هداية القلوب فهذه بيد الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإنك لتهدي أي تدل وترشد وتبلغ إلى صراط، طريق، الصراط معناه الطريق، صراط مستقيم المعتدل، لا اعوجاج فيه ولا انقسام ولا تعدد، وإنما هو صراط واحد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه شهادة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنه ما جاء بشيء من عنده، وإنما هو وحي الله وكتابه وتنزيله، يبلغه للناس ويدلهم ويرشدهم إلى طريق الصواب. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، أضافه إليه سبحانه إضافة تشريف وتكريم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وعبيدا، دبرهم ويبين لهم ويربيهم على في يربيهم بنعمه ويربيهم على طاعته وعلى الخير. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وكما في الآية الأخرى: ألا له الخلق والأمر. فالله جل وعلا له الخلق والتدبير، وله الأمر وهو الشرع والتشريع، فالذي له الخلق هو الذي له الأمر. ألا إلى الله تصير الأمور. ألا أداة استفتاح وتنبيه، إلى الله سبحانه لا إلى غيره تصير الأمور، تنتهي الأمور كلها، أمور العباد وأمور الكون كلها تنتهي إلى الله، هو الذي يدبرها وهو الذي ينتهي إليه أمر الخلق فيحاسبهم ويجازيهم. نعم، جزاكم الله خيرا. نذكر الإخوة والأخوات لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، نذكرهم بتليفون البرنامج والذي سيظهره المخرج على الشاشة بعد قليل. فضيلة الشيخ، ترى صوتك خفي. نعم، صوتك خفي يا شيخ. طيب، من الأسئلة التي معنا سليمان، تفضل سليمان. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. عندي ثلاثة أسئلة يا فضيلة الشيخ. تفضل. نعم. السؤال الأول، أنا رجال تعبر في وصاه من رجال تعبان مريض وعنده أموال ولا يقدر يديرها، ومبينها ضاعت، والبنك يقول يعطيني 5% هل حلال ولا حرام؟ والسؤال الثاني، رجل ضيع حياته. سليمان لحظة، سليمان يجاوب الشيخ على السؤال هذا، تفضل. لا يجوز أن يأخذ عليها فوائد، يعطيها البنك ويأخذ عليها فوائد محددة، ما يجوز، هذا ربا. نعم، السؤال الثاني سليمان. السؤال الثاني، رجل كان يكد الخط ومشغول في المكدة وضيع مع حياته، وكان عند أن يفطر يصوم وأدرك مرض وتعب، والآن صام شيء وبقى شيء ولا يعلم وش كدر صام وش كدر بقى، هل يجوز سوق الطعام عما تبقى عليه من الصيام؟ لنا لا يقدر طيب يصوم أو ما يجوز. واضح السؤال. إذا كان يقدر على القضاء يجب عليه القضاء، أما إذا كان ما يقدر على القضاء وعاجز عجز مستمر ولا ينتظر أنه يقدر على القضاء في المستقبل، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع، كيلو نصف عن كل يوم، يدفعه للفقراء. نعم، السؤال الثالث سليمان. السؤال الثالث، في طال عمرك فلس وزع قبل شهرين وأنا وصي الثلث، هل أزكيه ولا ما أزكيه؟ طيب شكرا. الثلث وش عليه؟ ثلث وصية ميت. وش عليه؟ وش يصرف فيه؟ والله مصة ما بعد سوي بالشيء للعب، ساع قضبته أنا، ساع وزع وقضبته. طيب ايه، وش موصين به؟ وش قايل؟ وصيه وقال انه تنزي عليك تصرف، تصدق به عني، تحج به عني، تعطي منه، تفرق منه، وصية واحدة. ما في زكاة هذا، ما في زكاة، هذا كله في سبيل الخير، ما في زكاة. يعني ما زكبت؟ هو في سبيل الخير، يعطى منه الفقراء ويحج منه ويعتمر منه، فهو في سبيل الخير، ما في زكاة. شكرا يا سليمان. وناخذ المتصل صالح، تفضل يا صالح. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام السلام. الله، عندي سؤال طال عمرك بالنسبه للبنوك، البنوك اللي تضرب. طيب نعم. هذا تاخذ قرض من البنك، طال عمرك يقولون لك حنا نبيع معادن ونبيع ما ادري وش نبيعهم، ما يسلمونك سلعه في يدك، لا طلب تسليمها بيد، راح يحبسون ويقول حنا عندنا شكاوى من المشايخ. انا ما ادري من مفتيهم، ما ادري من هالمشايخ اللي افتوهم طلعوا مقبل البدوه دي يحللونهم هذا. شكرا شكرا. شوف يا اخي، شوف يا اخي، البيع والشراء ما ينفع فيه الكلام والحيل، ولابد يكون البيع السلعه اللي تباع تكون موجودة في ملك البايع يملكها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. البنوك وغيرها ما تبيع شيء إلا وهي تملكه وفي حوزتها، ثم يقبضه المشتري منها ويبيعه على غيرهم، يبيعه على غيرهم وينتفع بثمنه. وإذا حل الأجل يسدد الدين الذي عليه للبنك. وأما أنهم يقولون فيه معادن وفيه ما شافه ولا يدري عنها هذا لا يجوز، هذا بيع مجهول، وأكثرهم يكذبون ما عندهم معادن ولا شيء، يحتالون. نعم أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال فضيلة الشيخ صالح، يقول السائل: خسرت أنا وأخي مبلغا من المال ولم نوفق في شراكة عمل تجاري مع أحد الأشخاص، ولكن أخي الآن ميسور الحال ومتزوج والحمد لله. يقول: أنا بحاجة ماسة للمال كي أتزوج، واتضح لنا فيما بعد بأن هذا الشريك شريك أخي الذي دخلنا معه شراكة بأنه غير موثوق ومحتال، وقد كذب علينا وكذب على كثير من الناس. ما العمل حيال ذلك وقد طلبنا حقنا من كثيرا دون فائدة؟ وهذه تشتكون على ولي الأمر، يدمونه تقيمون عليه دعوة في المحكمة والقاضي ينظر في قضيتكم. نعم. يقول السائل عبد العزيز أبو فهد من الرياض، أرسل هذا السؤال قبل بداية البرنامج، يقول: هل يجوز بناء قبة المسجد 8 أضلاع في المسجد؟ البناء للمسجد حسب المصلحة، يجوز أن يكون سقفا منبسطا، ويجوز أن يكون قبة مدورة ومرتفعة، هذا راجع إلى ما هو الأصلح للمسجد. نعم. له فقرة أخرى، يقول: بالنسبة لبناء محراب المسجد يا شيخ صالح، بشكل دائري أو مربع أو معين؟ لا تحديد لمحراب المسجد، لكن لا يكون فيه نقوش ولا زخارف ولا زينة ولا يضخم أيضا، إنما يكون بقدر الحاجة على ما على القبلة، ويكون موقف الإمام حذاءه. نعم. معنا محمد من الرياض، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا طال عمرك يا شيخ، عندي لك سؤال، وهو أني أنا عندي أحد الزملاء، أنا هو يعني بيننا يعني في شيء من الخلاف، فهو ما يتكلم معي نهائيا. أنا حتى أني في حديث عن الرسول في معنى الحديث أنه إذا 2 متخاصمين لا ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس، فأنا من هذا الباب أمر من عنده يعني أقول السلام عليكم وما يرد. هل أني في هذه الحالة يعني أكون يعني أديت الواجب اللي علي؟ نعم. شكرا. أنت إذا سلمت عليه أديت الواجب الذي عليك، وبقي عليه هو واجب الرد. قال صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت محسن وأديت الواجب عليك، وبقي المسؤولية عليه هو. نعم. أخونا عبد العزيز أبو فهد الشيخ صالح أيضا له سؤال عن محراب المسجد، يقول: هل يجوز أن يكون أيضا ارتفاع المحراب إلى نهاية السقف؟ ما له تحديد يا أخي، المحراب ما له تحديد بشكله، إنما يكون على حسب الحاجة. نعم. يقول: لدينا مسجد مساحته 200 متر مربع، يسع إلى 80 رجل تقريبا في منطقة استراحات ومزارع، فهل يجوز أن نقيم صلاة الجمعة فيه؟ ما تقام صلاة الجمعة إلا بفتوى من دار الإفتاء، فتقدمون على وزارة الشؤون الإسلامية والمساجد والأوقاف، وهم ينظرون في المسجد ويكتبون للإفتاء، ثم تصدر الفتوى إذا استوفى الشروط. نعم. تفضل يا أخي أبو عبد الله من عنيزة. السلام عليكم. مساك الله بالخير يا شيخ. مساكم الله بالخير. أحبك في الله يا شيخ صانع. حبك الذي أحببتنا فيه. يا شيخ الله عظم أجرك، إذا شخص واحد توفى ووكل شخصا بثلث ماله، وصاه بثلث المال. نعم. ولا الوكيل سوى الوصية المتوفي رحمه الله، ولا الحيين أولاد الشخص اللي وكلوه بعد ما أخوهم ولا سوى شيء له الآن فوق 5 سنين. نعم على أولاد المتوفى أنهم يطلبون منه أنه يقوم بالواجب وينفذ الوصية، وإلا يتقدمون للقاضي ويوكل غيره. نعم أحسن. وبالنسبة سؤال الله عافيك تفضل. نصيحة يا شيخ الله يحفظك، الكثرة الآن قلة صلة الأرحام وكثر الحسد يا شيخ، نصيحة لهم. شكرا والسلام عليكم. صلة الأرحام واجبة بعد حق الوالدين حق الأقارب، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، فهو الحق الثالث من الحقوق العشرة، فهذا حق واجب، ومن قطع أرحامه لعنه الله كما في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الرحم واجبة، قطيعتها محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وصلنا هذا السؤال فضيلة الشيخ من الأخ عبد الملك، يقول إذا سجلت محل باسمي وأخذت على ذلك مبلغ حسب ما اتفقت عليه أنا وصاحب المحل، ما حكم أخذي لهذا المبلغ حفظكم الله؟ وش معنى سجلت محل باسمي؟ يعني استأجر محل؟ نعم، أخذ محل وسجله باسمه وهذا الشخص يعمل عنده، يعمل عنده أجير؟ نعم عامل. إذا كان عاملا نعم يا شيخ، إذا كان عاملا حسب الشرط الذي بينهم، يعطيه راتبه صاحب المحل يدفع الراتب والعامل يقوم بالعمل المشروط عليه. نعم. وإذا كان هناك فضيلة الشيخ هذا الشخص أخذه باسمه والجميع الأعمال يأخذها هذا العامل وإنما هذا تستر، هذا لا يجوز ومحرم ومعصية لولي الأمر، لا يجوز التستر، ولا يجوز أن العمال والأجانب يتاجرون في بلادنا، وإنما هذا لأهل البلد هم اللي تاجرون وتكون المصلحة لهم. نعم. طيب تفضل يا أخي إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. خير الشيخ صالح. تفضل. أنا عندي سؤال الشيخ عبد الكريم إذا سمحت لي، اللي هو الآن أنا ودي الشيخ يعني عدم الأخذ مثلا ترك التوكل وعدم الأخذ بالأسباب، خاصة في الأول الأخيرة كثرة مثلا بعض الأشياء، مثلا عندما مثلا يحصل علي حادث مروري أو يحصل شيء بسبب السرعة الجنونية وزي كذا، يعني ما لا يأخذ بالتوكل ولا يأخذ بالأسباب، يقول اللي يجيني هذا من الله سبحانه وتعالى مكتوب عليه، سواء مثلا مثل الأمثلة هذه اللي ضربت لك، يعني عدم التوكل والأخذ بالأسباب. يعني واضح واضح. شكرا يا شيخ. لا يجوز تعطيل الأسباب، لا بد من الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، يجمع بين الأمرين. أما أنه يسرف في القيادة والسرعة ويفرط ويقول أنا معتمد على الله، فهو أساء في هذا وتسبب، وإذا تلف بسببه أنفس أو أموال فإنه يضمنها مع الإثم الذي يلحقه بسبب إهمال الأسباب الواقية. نعم. طيب أحسن الله إليكم. الأخ مصري مقيم بالرياض يقول شيخ صالح الفوزان حفظه الله، ما حكم أخذي لأجرة تعليم القرآن الكريم للطلاب؟ لا بأس بذلك، يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إلا إذا كان له راتب من الجمعية أو راتب من الدولة فلا يجوز أن يأخذ من الطلاب، يكفيه راتبه. نعم تفضل يا أخي أحمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ صالح، أنا تقدمت لخطبة إحدى البنات إحدى العوائل، وبعد ما خطبت كنت أستخير وقتها، فبعد الخطبة بشهر تقريبا كذا أحس ما أنا مرتاح صراحة، فبلغت لهم خلاص صلوا للخطبة، فبلغنا العائلة والعائلة جلسوا يدعون علينا والله يوفقكم والله مدري إيش عشان أنها كان سن الخطبة يعني، فلهم خايفين يقولون خايف يدعون عليك وغير التوفيق، فالله تجيب لهم زي كذا وأنك ما توفق حياتك. واضح لا ما لهم حق في هذا ولا يدعون عليك، هذا اعتداء في الدعاء، لا يجوز هذا. فأنت بالخيار، إن شئت أن تقدم على الزواج وتتوكل على الله، وإن شئت أن تتراجع لك الخيار في هذا، ولا إثم عليك إذا تراجعت. نعم أحسن الله إليكم. الأخ عاصم من شجرة، تفضل يا عاصم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي فضيلة الشيخ، هل يشترط في جمع التقديم تقدم نية الجمع في الصلاة الأولى، وهل المسألة خلافية؟ وشكرا. نعم يشترط عند بعض الفقهاء، هذا من شروط صحة الجمع، ولكن الراجح أنه لا يشترط ذلك لعدم الدليل على ذلك، والجمع بحسب الحاجة، الجمع بحسب الحاجة. نعم تفضل يا أبو محمد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، هل من توجيه يا صاحب الفضيلة لبعض الأئمة والمؤذنين الذين لا يصلون بالناس ويتخلفون عن بعض الفروج عن بعض الفروض بحجة أن الراتب قليل، وبعضهم هداه الله يجعل عامل المسجد يصلي بالناس ويعطيه مبلغ، نريد منكم لهؤلاء العلم والمؤذنين نصيحة تنصحونهم بها، والله يحفظكم ويرعاكم. شكرا. يجب على الأئمة والمؤذنين وفقهم الله أن يقوموا بالواجب الذي التزموا به، وهذا عمل مهم جدا للمسلمين، فالمؤذن يلتزم بالأذان، والإمام يلتزم بالإمامة، إلا إذا عرض لأحدهم عذر شرعي فيوكل من يحصل به المطلوب، يوكل من الثقات من يقوم بهذا العمل نيابة عنه حسب الحاجة. أما إذا كان ما له عذر إلا التكاسل وعدم المبالاة، أو يقول الراتب قليل أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز له. إذا كان ما ترغب يا أخي تنحى عن المجلس عن المسجد، ودعه لغيرك ممن يقوم به، وإلا فهذا المسجد أمانة في ذمتك وأنت مسؤول عنه أمام الله وعلى جماعة المسجد. إذا بلوا بإمام أو مؤذن من هذه النوعية أن يتقدموا إلى فرع وزارة الأوقاف والشؤون المساجد لاستبداله أو تقويمه وإلزامه بالعمل. نعم أحسن الله إليكم. نأخذ خالد من الرياض، تفضل. آه. أخي خالد، كيف حالك شيخ الكريم؟ الله يحييك، تفضل. كيف حالك شيخ صالح؟ حياكم الله بخير. شيخ الوالدة طلبت مني أني أسألك ثلاثة أسئلة. شيخ تفضل. السؤال الأول، السؤال الأول شيخ، ما حكم لبس البنطلون في المجتمعات التي كلها نساء؟ طيب لحظة جاوب الشيخ. لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون لا عند النساء ولا غيرهن، لأن البنطلون فيه تحديد لأعضائها، وفيه فتنة، ويكون ضيقا، وليس هو من ملابس هذا المجتمع، فلا تلبس هذا الأمر، هذا البنطل، تلبس لباسا فضفاضا واسعا ساترا. نعم. السؤال الثاني شيخ، تفضل. لبس عباية الكتف شيخ إذا كانت واسعة؟ لا، ما تلبس عباية المرأة على الكتف، عباية المرأة على الرأس إلى القدم لتستر جميع بدنها. نعم. السؤال الثالث شيخ، حكم تشجير الحواجب شيخ؟ لا يجوز تشقير الحواجب لأنه من تغيير خلق الله عز وجل الذي هو من عمل الشيطان، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تترك الحواجب على خلقتها التي خلقها الله، وفيها جمال وفيها كفاية، فلا تعبث المرأة بحواجبها. نعم، أحسن الله إليكم. ناخذ اتصال عائض من جدة، تفضل يا عائض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسكم بالخير. أهلا ومرحبا، تفضل عايض. عندي سؤال طال عمرك عن البسملة في الفاتحة. نعم، البسملة في الفاتحة إخفائها طال عمرك ما تظهر في الصلاة، الله يحفظك. طيب، البسملة قبل الفاتحة سنة، لكنها تكون سرا لا يجهر بها لأنها ليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة يستحب الإتيان بها قبل القراءة للفاتحة ولغيرها من القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وبعد الاستعاذة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله جعل البسملة في فواتح السور ما عدا سورة براءة، فيؤتى بها في بداية كل سورة. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت رنا أرسلت بفاكس تقول: فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، ماتت والدتي ولم تترك شيئا من حطام الدنيا، وقد كنت مقصرة في حقها في فترة شبابي، والآن أنا نادمة على كل ما عملت معها من تقصير، وأريد أن أبرها، فما الذي يصلها بعد مماتها؟ يصلها الدعاء، لأن تدعي لها، ويصلها الصدقة تتصدقي عنها، يصلها الحج والعمرة إذا حججت عنها واعتمرت عنها. كل هذه الأعمال ثبت بالدليل أنها تصل إلى من أهديت إليه. نعم، تفضل أبو محمد من القصيم معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، أسعد الله مساكم يا شيخ. الله يمسيك بالخير. أنا جيت لأحد البنوك عندهم فتوى من أحد المشايخ يقول المبلغ هذا نستثمر لك ونضمن لك رأس المال، لأنه تجار مرابحة تجارة، بيع وشراء تجارة، استيراد وتصدير تجارة، ورأس المال مضمون، والأرباح تدر عليك من عرض اللي حنا نكسبه. الشيء الثاني الله يحفظك، يقول إذا زاد رصيدك خلال شهر 20,000 لك مكافأة 7%. فأرجو إيضاح الأمر، الله لا يهين. شكرا، شكرا. يا أخي، المضاربة تكون بين اثنين أو أكثر على أحدهم المال وعلى الآخر العمل، والربح يكون بينهما على ما شرطاه مشاعا، لا يحدد مبلغ من الربح لأحدهما، وإنما يكون له الربع، النصف، العشر، الخمس، حسب ما يشترطان، يقل أو يكثر. وإذا خسر فالخسارة على رأس المال، ما هي على العامل. العامل يكفي أنه ضاع عمله، والخسارة تكون على رأس المال، ولا يجوز أن يضمن شيء فيها، لا مبلغا محددا ولا ضمان رأس المال إذا خسرت، هذا لا يجوز. نعم، شكرا. ناخذ خالد من الدمام، تفضل أخي خالد. ندوابني، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤال واحد طال عمرك، بالنسبة للمرأة توفى عنها زوجها وهي ترفض الزواج، لكن ولدها ما يحق له ذلك، يعني ولد ابوه 16 سنة تقريبا يعني، وشكرا. نعم، امرأة توفى عنها زوجها، نعم، وهي ترفض الزواج ولدها منعها، هل يحق له ذلك؟ لا يجوز للولد أن يمنعها، هذا من العضل المحرم، لا يعضلها، هذا عضو المحرم، وإذا أصر على المنع تنتقل الولاية إلى غيره على يد القاضي، فلا يعضل المرأة ويعطلها عن الزواج وهي ترغب فيه. نعم، أحسن الله إليكم. وصلنا هذا الفاكس فضيلة الشيخ أبو عايض، يقول: ما الحكمة أننا نتوضى من لحوم الإبل بخلاف الضأن والماعز والبقر مع أنها من فصيلة واحدة؟ الله أعلم يا أخي، ما يلزم أننا نعرف الحكمة، الواجب علينا الامتثال سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، ولم يتبين في تتبين الحكمة في الوضوء من لحوم الإبل، فنحن نمتثل الأمر ونتوضأ. نعم. أيضا هذا السائل يقول: الشيخ، ما حكم سلام الرجل على أخت أمه من الرضاعة؟ مجرد السلام بالكلام لا بأس، أما المصافحة هي أخت أمه من الرضاعة. نعم نعم نعم، أحسن الله إليكم. هي أخت أمه من الرضاعة. نعم نعم يا شيخ، أخت أمه من الرضاعة، هو محرم لها، هي خالته، تكون خالة له، فلا بأس أن يصافحها ويسلم عليها وأن لا تتحجب عنه. نعم، جزاك الله خير. مسفر من جدة معنا على الخط، تفضل. مسفر معنا، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إنني سمعت حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أمر بشرب الماء دفعة واحدة، فهل هذا صحيح؟ هذا غلط، ما هو بالحديث كذا، نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب بنفس واحد كما يشرب البعير، وإنما يشرب بثلاثة أنفاس، وهذا السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس، وفي كل نفس ينحي فمه عن الإناء. نعم، تفضل يا أبو محمد من الدوادمي معنا على الخط. سلم. تفضل يا شيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسيكم بالخير. حياك الله. الله بالخير. عندي سؤالين طال عمرك. تفضل. السؤال الأول: اللي صار إني أصلي وقدامي منظرة في الجدار، صحيح صلاتي ولا ما؟ والسؤال الثاني: اللي صار إني جاني رجال إني بلدينا ولبل السيارة، وأنا ما عندي حول في ورث، شريت السيارة ودينت هي، صحيح ولا ما هو صحيح؟ طيب، شكرا لك. نعم، السؤال الأول: إذا صليت أمامك منظرة، الصلاة صحيحة، ولكن يكره وقوفك أمام المرآة، لأن هذا يشوش عليك في صلاتك، تنظر إليها فتجنبها أحسن. والسؤال الثاني: يقول: رجل جاء يبي دينه واشتريت له سيارة وبعته عليه. إذا كنت لم تبعها عليه حتى ملكتها ملكا تاما ثم بعتها عليه بعد ذلك فلا بأس. نعم. عبد الرحمن من أبها، تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. الأول: كيف يكون دخول الجنة بغير حساب ومع عقبة مؤمني الجن؟ شكرا. إيش يقول؟ كيف يكون دخول الجنة بغير حساب ومع عقبة مؤمني الجن؟ إيش يقول؟ يقول: كيف يكون دخول الجنة بغير حساب ورد؟ هذا عند الله يا أخي، عند الله، الله وعد بذلك، ووعده حق سبحانه وتعالى، وعد بعض المؤمنين أو أفضل المؤمنين أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والسؤال الثاني: نعم معنا عبد الرحمن، تفضل. طيب فضيلة الشيخ، السؤال الثاني راح، السؤال الثاني يقول: نعم. السؤال الثاني يسأل عن الجن، مؤمن الجن. نعم. المؤمنون منهم الكفار منهم يعذبون والعصاة يعذبون، أما دخولهم الجنة فالله أعلم. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل الترتيل خاص بالقرآن والإقامة والأذكار؟ الترتيل خاص بالإقامة بتلاوة القرآن، رتل القرآن ترتيلا، وأما غير القرآن فلا يشرع فيه الترتيل. نعم، تحسين الصوت في الأذان، تحسين الصوت في الإقامة، هذا أمر مطلوب، لكن الترتيل ما يكون إلا في القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. نعم. تفضل يا محمد من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شهادة الكريم على تقديمك لهذا البرنامج وتعريف الناس على علماء الأفاضل، كما يكتب لك الأجر. سؤالك. وحسن الله إليك يا شيخ صالح. عندي ثلاثة أسئلة. حياك الله. السؤال الأول يا شيخ، ما رأي الشرع في من يفتي ويقول إنه من الناحية الفقهية لا يأثم من يخفف لحيته ويحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنه، وأن الصحابة لم ينكروا على ابن عمر؟ طيب، يجاوب الشيخ على هذا. تفضل. هذا خطأ، اللحية تعفى وتوفر، الرسول أمر عليه الصلاة والسلام بإعفائها وإرخائها وإرسالها وإكرامها، وكون ابن عمر رضي الله عنهما فعل أنه يخفف منها، يأخذ منها عند ما يتحلل من الإحرام، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وسنة الرسول واضحة في هذا أنه لا يتعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا بحلق ولا بتقصير، وإنما يتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى جمالا له ومظهرا طيبا، فلماذا يعبث في لحيته؟ نعم. السؤال الثاني جزاك الله خير، ما حكم من ينقل فتوى العلماء ولو لم يعلم الدليل والحكمة من ذلك؟ لا ينقل فتوى العلماء، ربما يخطئ، وربما أن الفتوى التي نقلها خطأ، فيحصل أن هذا يضر الناس، فيترك العوام يسألون العلماء، يتركهم يسألون العلماء مشافهة أو مراسلة أو بواسطة البرنامج، ولا يتدخل في هذا. نعم. السؤال الثالث. ما حكم نقل المعلمات لمسافة 90 كيلو من شايب وهو ليس محرم لهم؟ ما يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، بنص الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولو كان معها نساء، النساء ما تكفي عن المحرم، فلا بد من محرم. نعم. أحسن الله إليكم وشكرا للأخ محمد من الطائف على أسئلته. نأخذ عيسى من الرياض. عيسى تفضل. عيسى معنا. فضيلة الشيخ، هذا يقول أنا كثير التفكير في الصلاة، فما حكم الوسوسة في الصلاة وهل تصح الصلاة مع وجود ذلك؟ الصلاة تصح، ولكن لا يكتب لك أجر إلا بقدر ما حضر قلبك فيها، فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة، وإذا عرض لك وسواس أن تتركه وترفضه وتقبل على صلاتك، ولا يضرك بإذن الله. نعم. شيخ صالح، هل يجوز، يقول السائل، هل يجوز لي أن أجمع بين صلاتين جمع تقديم مثل المغرب والعشاء إذا خشيت أن أنام ويفوتني وقت صلاة العشاء لشدة التعب والنوم وأنا غير مسافر مقيم في بلدي؟ لا يجوز هذا، توكل من يوقظك للصلاة أو تجعل ما ينبهك للصلاة، تعمل الأسباب للاستيقاظ، ولا يجوز لك الجمع من أجل النوم. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ السائل يقول إذا تغيبت أنا موظف عن عملي يوما أو أكثر بدون عذر، فهل يحل له راتب الشهر كاملا أم يتبرع بالأيام التي غاب عنها؟ لا يحل له من الراتب إلا بقدر ما أدى من العمل، وإذا تأخر لعذر واضح يسمح به النظام فلا بأس بذلك وراتبه حلال لأنه معذور. أما إذا تأخر لغير عذر فلا يحل له ذلك، والراتب الذي يأخذه في مقابل غيابه لا يجوز له، فعليه أن يترك الغياب ويجد في العمل، إلا إذا عرض له عذر يقتضي تأخره فهو معذور. أما أنه يتلاعب ويتكاسل فلا يجوز له ذلك، ويقول أخذ وتصدق به، ما يجوز أصلا هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. الفاكسات كثيرة التي وصلتنا، ومنها هذا السؤال فضيلة الشيخ موجه لفضيلتكم، يقول: هل نجزم الشيخ صالح بالجنة لأحد من أهل الخير والصلاح لما عرف عن من كثرة الصلاة والعبادة والفضل؟ لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذا الواجب علينا، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة. ولا نزكي على الله أحدا. نعم، يقول: ورد في الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب، ما الحكمة من غسل الإناء سبع مرات؟ الواجب علينا الامتثال، امتثال الحديث والعمل به، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، ولكن ذكروا أن الحكمة والله أعلم ليجمع بين الطهورين في إزالة نجاسة الكلب، لأنها نجاسة مغلظة، فيجمع بين الطهورين الماء والتراب. نعم، نختم هذا اللقاء بحدود دقيقة. فضيلة الشيخ يقول: الرقية الشرعية الصحيحة هل لها شروط يا شيخ؟ نعم، أن تكون من القرآن أو من الأدعية الشرعية، أن يعتقد أن الشفاء من الله، والرقية إنما هي سبب، وأن يكون الذي يرقي من أهل العقيدة وأهل التوحيد، لا يكون عنده شرك. هذه شروط الرقية التي تحضرني الآن. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجبت مشكورين على أسئلة الإخوة والأخوات. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ صالح على هذه الإجابات المسددة المبنية على الكتاب والسنة، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا للمتصلين الذين أبدوا استفساراتهم وأسئلتهم لفضيلة الشيخ، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في حلقة هذا الأسبوع الأربعاء. شكرا لفريق العمل، هذا زميلي مخرج هذه الحلقة عبد الله السعيد، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.